بسم الله الرحمن الرحيم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لماذا ثقلت؟ لما فيها من الركون إلى الراحة والنوم، وهكذا أيضا يعني الظلام وغير ذلك مما ليس في غيرهما. حكم صلاة الجماعة للرجال فرض عين على كل رجل مسلم عاقل بالغ، وأنها فرض عين، والذين قالوا فرض كفاية هذا قول غير صحيح، لأن الأدلة كثيرة تدل على هذا. كم تنعقد الجماعة؟ بكم تنعقد؟ باثنين فصاعد، اثنين فصاعدا. طيب، هل تنعقد بالرجل إذا صلى بامرأته؟ على الصحيح نعم. طيب، إذا صلى بالصبي هل أيضا تنعقد جماعة؟ لكن الصبي هنا يقيد بماذا؟ يكون يعني قد ماذا سن مأمور بالصلاة، سبع فما فوق، وأن يكون على طهارة. أي نعم، أما صبي لعاب ما هو حول صلاة ولا حول وضوء ولا طهارة، فهذا من أين تأتي؟ حتى ربما إذا دخل في الصف الصحيح أنه يقطع الصف. إذا اجتمع أهل بلد على تعطيل المساجد قتلوا، إذا اجتمعوا على تعطيل المساجد وأنه كل واحد يصلي في بيته فأنهم يقاتلوا، من يقاتلهم؟ الإمام، إمام المسلمين. هل يتعين المسجد لصلاة الجماعة لغير المعذور؟ يتعين لغير المعذور، أما المعذور فعذره مبيح له الصلاة في بيته أو في مكانه، لكن لغير المعذور. طيب، ما الجواب على حديث جابر جعل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ لأنه مستدل بهذا قال في أي مكان صلي صلي، ما هناك لازم أنك تصلي في المسجد. هذا يكون إما مسافر أو مكانه غير المكان الذي يصلى فيه، فهذا يصلي في مكانه، أما واسمع النداء في قرية في مصر جامع فهذا يجب عليه. طيب، رجلان صليا في البيت ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصليا معه، أيضا استدلوا به، إيش الجواب على هذا؟ هذه محمو، هذه أولا حادثة عين، فحملت على عدة محامل، ومنها أنها ربما تكون بيوتهم بعيدة متنائية يعني المسجد، ولهذا صليا في البيت. طيب، المسائل المتبقية. المسألة الأولى، إذا صلوا جماعة في مسجد له إمام راتب فهل تعاد فيه الجماعة؟ إذا صلوا جماعة في مسجد له إمام راتب فهل تعاد فيه الجماعة؟ مثلا مسجد في قرية، هذه القرية لها مؤذن ولها إمام راتب معلوم معروف، صلى الإمام بمن معه، ثم جاء آخرون، جاء اثنان أو خمسة أو عشرة أو عشرين، ما جاءوا إلا والإمام قد انتهى من صلاته، فهل لهؤلاء القوم يقيموا جماعة ثانية في هذا المسجد الذي له إمام راتب، أم يصلي كل واحد في زاوية وحده؟ هذه المسألة، وهذه المسألة تدل على أهمية الجماعة الأولى، وأن الإنسان لا يفرط فيها، وإن حصل شيء سيأتي الكلام. القول الأول، لا تكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وفعله أنس بن مالك، وهو قول عطاء وقتادة ومكحول وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وداود وغيرهم. حجة هذا القول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أحمد وأبو داود وسنده صحيح، واستدلوا أيضا بأحاديث فضل الجماعة ولهم أدلة أخرى. هذا القول الأول أنهم يقيموا جماعة أخرى ويصلون. طيب إذا جاءت جماعة ثانية أيضا الذي ظهر أنهم يصلون، لكن الحقيقة أنه قد حصل تفريط جدا، وهو أنه ربما في مسجد جامع لا ليس مسجد يعني طريق ولا سوق، وتجد الجماعات الجماعة الأولى وربما الثانية وربما الثالثة وربما الرابعة، هذا تفريط في آية من التفريط. وأنتم اسمعوا إلى هذا القول الثاني. القول الثاني تكره إعادة جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس ولكن يصلون وحدانا. وهذا قول من؟ قول جمهور أهل العلم على هذا القول أنه لا تقام جماعة ثانية. طيب جاء 10 نفر الآن نريد نصلي، قال صلوا كل واحد وحده، جاي يصلي كل واحد يعمد له إلى زاوية وصلى ولا يقيم جماعة ثانية، لماذا؟ سيأتي. قال وهو قول جمهور أهل العلم حجة هذا القول أن إحداث جماعة أخرى يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام، ولأنه مسجد له إمام راتب فيكره في إعادة الجماعة، ولهم أدلة تحتاج إلى نظر في أسانيدها. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول لا يحدث جماعة ثانية. طيب كيف يفعل؟ قال كل واحد يصلي وحده ولا يصلون ولا يحدثون جماعة أخرى. طيب قلنا الراجح والقول الأول، وأنه يستحب لمن فاتته الجماعة الأولى أن يصليها في جماعة ثانية للأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين بل يراه وجوبا لا استحبابا. قال رحمه الله فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة، لأن صلاة الجماعة واجبة وفواتها مع الإمام الراتب لا يسقط الوجوب، وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة وليست بواجبة. القول بالوجوب أقرب، صحيح القول بالوجوب أقرب. وعلى هذا فالصحيح أنه إذا جاء جماعة مجموعة من الناس وجاءوا إلى المسجد وقد انتهى الإمام الراتب من صلاة الجماعة فإنهم لهم أن يقيموا جماعة أخرى، هذا هو الصواب لأدلة كثيرة، منها من يتصدق على هذا ذكرنا عند القول الأول، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا فعلى هذا إذا جاء جماعة أخرى يقيمون جماعة، يعني جماعة إذا جاء مجموعة لهم أن يقيموا جماعة أخرى والله أعلم، لكن هذا لا يكون الإنسان ديدنه بحيث كل مرة وهو مع الجماعة الثانية وربما مع الثالثة وربما مع الرابعة. أي نعم، ولكن إذا حصل نوم أو حصل شيء أو مثلا قدم من مكان من عمل وأراد أن يلحق الجماعة فله هذا، أما أن يجعل هذا يعني دأبه فلا. طيب مسألة أخرى، مسجد السوق أو مسجد ليس له إمام راتب لا تكره إعادة الجماعة فيه. ترى أن أهل العلم يفرقون بين المساجد، إذا كان مسجد سوق أو مسجد على طريق هذا يأتي جنب سيارته وصلى، وهذا مجموعة من الناس قدموا وماذا وصلوا وهكذا، فمثل هذا الأمر سهل، ربما في هذا المسجد تقام أكثر من 10 جماعات وربما أكثر من 20 جماعة. أي نعم هذا لا بأس به. قال ابن رجب رحمه الله ومتى لم يكن للمسجد إمام راتب لم يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء، يعني عند أحد من العلماء شبه إجماع، ما خلا الليث بن سعد فإنه كره الإعادة فيه أيضا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق سيارات أو ما أشبه ذلك، فإذا كان مسجد سوق يتردد أهل السوق إليه فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق فلا تكره إعادة الجماعة فيه. قال بعض العلماء قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، لأن هذا المسجد من أصل معد لجماعات متفرقة ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه. فحاصل هذه المسألة أن المسجد إذا كان نائيا أو على طريق أو في سوق أو ما له إمام راتب فمثل هذا لا بأس أن تعدد الجماعات، لأنه ما هناك إمام راتب. ولماذا يقول ليس له إمام راتب؟ وإذا كان له إمام راتب يعني لا يجوز، على القول أنه لا يجوز، على القول أنه لا يجوز، قالوا هذا يكون افتئات على الإمام، أي نعم، ويحصل تفريق الكلمة وجمع الكلمة، ويحصل شتات، ويحصل ما يحصل من الشحناء والبغضاء والأحقاد، لأنه ربما ما يريد أن يصلي مع هذا الإمام، جلس حتى انتهى، جاء قال سأصلي مع الجماعة الثانية، فيكون في نفس الإمام شيء، ويحصل من وراء ذلك يعني افتئاتا على الإمام، وأيضا يحصل من وراء ذلك يعني فساد من حيث يعني الشحناء والبغضاء وغير ذلك. ولهذا يقولون إذا كان له إمام راتب وإذا لم يكن له إمام راتب، فرقوا بين هذا وهذا من أجل هذا الأمر. وعلى هذا فعلى هذا فكما تقدم هنا أنه إذا كان ليس له إمام راتب فإنه لا يكره إعادة الجماعة فيه، أما في الأول فلا ننصح إلا إذا كان لعذر، والله أعلم. طيب، مسألة أخرى، إذا أرادوا الصلاة في الجماعة الثانية فهل يبدأون بالفرض أم بالسنة؟ إذا أرادوا الصلاة في الجماعة الثانية فهل يبدأون بالفرض أم بالسنة؟ مثلا جاء مجموعة إلى المسجد، جاءوا والإمام قد انتهى من صلاته، جاءوا والإمام قد انتهى من صلاته، فقلنا الصحيح أنهم يقيمون جماعة أخرى على الصحيح، هكذا أم لا؟ طيب، هل يبدأون بالسنة؟ مثلا جاءوا في صلاة الظهر، والظهر لها كم ركعات؟ قبلها 4 ركعات، أي نعم، فعل هذا نقول صلوا السنة، أي نعم صلوا السنة، فإذا انتهيتم أقيموا صلوا الفريضة. وهل يؤذنون أو يقيمون؟ سيأتي في باب الأذان والإقامة، يعني هل يؤذن في بيته إذا صلى في بيته، هل تؤذن المرأة، هل يؤذن الرجل، هل تؤذن المجموعة الثانية، الجماعة الثانية والثالثة، هل يؤذنون؟ كل هذا سيأتي في باب الأذان، أحسن نجعله إلى موضعه إن شاء الله. لكن الذي يهمنا هل يبدأ يصلي السنة ثم بعد ذلك يصلي الفرض، أم لهم يصلوا أم لا يصلوا إلا الفرض؟ طيب، القول الأول، من دخل مسجدا قد صلي فيه والوقت باق فإنه يجوز له، والوقت باقي ما يكون قد الوقت يعني قد يعني انتهى، فإنه يجوز له أن يتطوع قبل صلاة المكتوبة، وهو قول جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ثابت عن أنس رضي الله عنه من فعله من فعله، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه من طريق الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس ومعه أصحاب له زهاء 10. إيش معنى زهاء؟ أي قرابة 10. وقد صلينا صلاة الغداة فقال أصليتم؟ قلنا نعم. قال فأمر بعضهم فأذن وصلى 2 ركعة ثم أمره فأقام ثم تقدم فصلى. نستفيد من هذا الأثر، أثر أنس رضي الله عنه، أنه إيش بدأ بالسنة. وفائدة ثانية أنه أذن أذان ثاني، ما اكتفى بأذان يعني الوقت، أذن. لكن إذا أراد أن يؤذن للجماعة الثانية ما يرفع صوته، ما يحتاج، لأنه ما يحتاج إلى أن ينادي الناس، لأن الأذان لغة الإعلام، كأنه يقول لمن كان خارج المسجد تعالوا هلموا إلى الصلاة فإن وقتها قد حضر. والإقامة يعني الإقامة ماذا يستحب؟ خفض الصوت، لأنه يعني الإقامة كأنه يقول لأهل المسجد تعالوا قوموا للصلاة، فإذا الأذان يكون للخارج والإقامة تكون لمن كان داخل حاضر المسجد، يعني كان حاضرا داخل المسجد. سيأتي هذا المسائل كلها إن شاء الله. لكن من هذا فائدة أنه بدأ وأذن ثم صلى السنة ثم أقام، وهذه جماعة ثانية ليست الجماعة الأولى، لأنه كما في ظاهر الأثر أنهم جاءوا وقد صلى الإمام وانتهوا من صلاتهم. القول الثاني، يبدأ بالمكتوبة، وهو قول ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي والنخعي وعطاء والثوري والحسن بن حي والليث. وعن الحسن قال يبدأ بالمكتوبة إلا 2 ركعة الفجر وكذا قال الثوري حجتهم أثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح عنه. وأيضا قالوا الدخول في المسجد لإرادة الصلاة المكتوبة كإقامة الصلاة فلا يبدأ قبلها بشيء، وإنما يشرع التطوع لمن ينتظر الإمام، لأنه إذا لم يخرج إلى الناس لم يمنعوا من التطوع. ولو كانت الصلاة في غير المسجد فله أن يتطوع قبل المكتوبة، قاله عطاء وغيره. الصواب هو القول الأول. نعم. وانظر ابن رجب، إيش انظر ابن رجب؟ هذا نكثر الحالة فيه، يعني الفتح ابن رجب، من هذا من باب الاختصار. وهذا الكتاب كتاب طيب جدا، ويا ليته أكمله. الفتح لابن رجب ففيه فوائد عظيمة، وفيه علل، وفيه أيضا مسائل دقيقة ذكرها رحمه الله، إلا أنه لم يكمل. الله أعلم هل هو يعني مفقود أم ما وصل إلى ذلك المكان، يعني آخر الصلاة. وحاصل هذه المسألة أنه إذا جاء المسجد وقد انتهى الجماعة الأولى، أي انتهوا من صلاتهم، فإنه يستحب له أن يصلي السنة إذا كان الوقت ما زال متسعا باقيا، يصلي السنة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. هذا هو الذي ينبغي. طيب، مسألة أخرى، الجماعة إذا فاتتهم الجمعة فهل يصلونها ظهرا في جماعة؟ الجماعة إذا فاتتهم الجمعة فهل يصلونها ظهرا في جماعة؟ مثلا جاء مجموعة من الناس دخلوا المسجد، وإذا بالإمام قد انتهى من صلاة الجمعة وصلى بهم انتهى، هذه المجموعة هل يصلوا ماذا، الظهر جماعة أم فرادى؟ أيضا فيه خلاف. القول الأول يكره لمن فاتتهم الجمعة أن يصلوها جماعة، وهو قول الحسن وأبي قلابة وأبي حنيفة، وروي عن حذيفة زيد بن ثابت أن من فاتته الجمعة لا يصلي الظهر في المسجد بالكلية حياء من الناس. هذا روي عن حذيفة وزيد بن ثابت أن من فاتته الجمعة لا يصلي الظهر في المسجد بالكلية حياء من الناس. حجة هذا القول أن في إظهار الظهر يوم الجمعة في المسجد افتئاتا على الأئمة، ويتستر به أهل البدع إلى ترك الجمعة. أي نعم، يعني ترك وجاء جلس في البيت حتى انتهى وجاء إلى المسجد يصلي جماعة أخرى، يصليها ظهرا. القول الثاني رخص فيه، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وإياس بن معاوية، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن أحمد رواية أنه يكره صلاة الظهر جماعة إذا كثروا، ولا يكره إذا قلوا، وفي رواية إن كانوا ثلاثة صلوا جماعة. الأقرب هو القول الثاني، والله أعلم ما هناك مانع أنهم إذا أتوا المسجد والإمام قد انتهى من صلاة الجمعة فيقيمون جماعة ويصلونها ظهرا. نعم، يصلونها ظهرا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن أيضا كما تقدم قبل أنه لا يكون هذا ديدنه، أو أن يتعمد، أو أن لا يعني يهمل، أو يتساهل، أو لا يبالي، يعني الصلاة تقام وهو جالس في البيت ما كأنها تعنيه. لكن إن حصل له هذا من غير تفريط، ولا أيضا يعني أو حصل له شيء من الدهول أو النسيان، أو قدم من مكان مثل هذا، لا بأس، يأتي المسجد ويصلون الظهر جماعة، هذا هو الصواب، والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. تخريج الحديث أخرجه البخاري. ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر القصة، يعني القصة قال فقال قبل ابن عبد الله وما بعدها. واللفظ الثاني وفي البخاري أيضا ومسلم بالرقم السابق. ألفاظ الحديث: قوله فقال بلال بن عبد الله، قال القرطبي رحمه الله: كان لابن عمر ابنان، بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع، وكلاهما أدبه ابن عمر. يعني ابن عمر له ابنان، له أكثر من واحد، لكن الذي اللذان قابله بالمن قابله بالمن بلال وواقد. قوله فسبوا سبا سيئا، وفي رواية فزبره، وفي رواية فضرب في صدره، في تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه، وفي تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا، وإن كان كبيرا وإن كان مزوجا قد أصبح له أولاد. نعم، فإن كان الولد عنده خطأ والوالد أقبل على ابنه وأدبه، إما يعني أدبه بالكلام أو أدبه بشيء من التعنيف أو بشيء من الضرب، فلا مانع إذا كان مستحقا لذلك، إذا كان مستحقا لذلك. واستفاد من هذا الأدب مع الأب حتى لو أدبه بغير ما يستحق، فالواجب عليه أن يبقى مؤدبا ويبقى هادئا ويصبر حتى لو حصل من أبيه شيء من التعنيف فوق ما يستحق، يصبر. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث، حكم استئذان المرأة زوجها في الخروج وهل له منعها؟ طيب، هذه المسألة إذا استأذنت المرأة زوجها قالت أريد أن أخرج إلى المسجد أو أخرج إلى يعني الدرس أو أخرج إلى مكان كذا أو أريد أن أخرج إلى يعني بيت عند جارتي أو مكان فلان، فهل له منعها؟ قال ابن رجب رحمه الله ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج المسجد إلا بإذن زوجها. وقال رحمه الله الأمر الثاني أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا. ثم ذكر الخلاف في منع الرجل امرأته وعدمه، سيأتي ذكر ذلك بعد مسألة إن شاء الله تعالى. وقال النووي رحمه الله ويجاب عن حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة. وحاصل هذه المسألة، حاصل هذه المسألة أن الزوج له أن يمنع زوجته من الخروج إذا كانت هناك فتنة، مثلا في الطريق لا يأمن على زوجته من الفتنة، من تعرض الفساق وغير ذلك مما لم يأمنه الزوج على زوجته، له أن يمنعها. فالرجل يكون فطينا يعلم وينظر إلى المصالح وإلى المفاسد، هذا أمر. أمر الثاني إن كانت هذه المرأة تريد أن تطلب علما مثلا، أو مثلا تريد أن تصلي وتريد بهذه الصلاة وجه الله والدار الآخرة، ما هناك يعني شيء يخاف الزوج على زوجته من الريبة، فلا يمنعها في هذا الحال. إذا كانت تريد مثلا يعرف من زوجته ماذا الخير والصلاح والاستقامة والعفة، فما هناك مانع، لا بأس أن يعني ماذا، لا يمنعها، لا يمنعها، ولا ينبغي له أن يمنع زوجته من هذا الأمر. فعلى هذا فلا بأس يعني بالنظر إلى المصالح وإلى المفاسد، والرجل يكون عاقلا. بقي لا يكون هناك بعض الناس عنده يعني وسوسة، عنده وسواس يمكن ولعل، وهذه الوساوس ما لها أصل ولا لها داعي ولا لها يعني لا لها يعني أصل، لا من قرب ولا من بعد، بس عنده وساوس يمكن ربما وكذا ولعلها ربما تفعل كذا وربما يحصل منها كذا، فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. فإذا كانت المرأة صالحة ومعروفة بالصلاح والخير والاستقامة فلا يمنعها من المساجد. ومن باب أولى أيضا الدروس، ومن باب أولى الدروس، فالمرأة تحتاج إلى أن تتعلم أمر دينها، فإن كان سيقوم بهذا الواجب جزاها الله خيرا، علمها الصلاة، يعلمها الوضوء، يعلمها الغسل، يعلمها العقيدة الصحيحة، يعلمها أمور دينها، يعلمها القرآن، يعلمها من السنة ما تحتاج إليه، فهنا جزاها الله خيرا. لكن إذا كان كلما قالت يعني أريد كذا قال أنا مشغول، طيب أعمل كذا قال عندي درس، أعمل كذا قال أنا مشغول، ومن هذا الكلام ويمنعها، فهذا ما ينبغي له بل لا يجوز له، إلا على ما تقدم إن كان يخشى عليها ضررا، أي نعم ضررا معني معلوما، أو كان يعني المرأة يعني معروفة بغير صيانة، فهذا له ذلك على حسب ما يراه. طيب مسألة أخرى، هل يختص الاستئذان بالمسجد أم هو عام؟ هذه مسألة أيضا ذكرت، هل يكون الاستئذان يعني خاص بالمسجد أو هو عام؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المسجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المن في غير المسجد على حسب ما تقدم وعلى حسب التفصيل الذي تقدم. فالمن مثلا ما تجلس مثلا محبوسة مسجونة داخل البيت، ما في ما تذهب إلى المسجد، ما تريد المسجد، ولا هي أيضا ما هناك دروس مثلا في مكان آخر. طيب أرادت أن تخرج تأخذها نزهة، تنظر مثلا عند جارتها، عند مثلا بعض النساء، فمثل هذا الحال إن كانت على خير وعلى استقامة لا يمنعها ما تكون يعني داخل البيت ربما أيام وأسابيع وأشهر. نعم، وهو يمنعها كل ما استأذنت قال ممنوعة إلى غير ذلك، فهذا ما يجوز له. فمثل هذا المرأة تحتاج إلى أن يعني تأخذ يعني نزهة هنا وهناك، ويكون على ما تقدم تفصيله إن كانت يعني امرأة معروفة بالخير ومعروفة بالصلاح والاستقامة فلا يمنعها. مسألة أخرى، هل يختص الاستئذان؟ طيب مسألة أخرى، حكم خروج النساء لصلاة الجماعة في المسجد، يعني المرأة يعني هل يجب عليها أن تصلي في المسجد أم يكره أم يستحب أم ماذا، أم فيه تفصيل؟ مثلا الرجل تقدم أن صلاة الجماعة في المسجد تجب وجوبا عينيا، طيب هنا حكم المرأة أيضا. القول الأول يرخص لجميع النساء إذا أمنت الفتنة، وهو قول مالك وبعض الحنابلة، يعني يرخص لهن إذا أمنت الفتنة. القول الثاني يكره بكل حال، يعني يكره ولا يرخص لهن، وهو ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. والحديث في الصحيحين، وهو قول أحمد، وعن أبي حنيفة: لا يخرجن إلا للعيدين خاصة. القول الثالث يرخص العجائز دون الشواب، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني معنى هذا إذا كانت عجوز يؤذن لها، إذا كانت امرأة شابة ممنوعة. والخلاصة أنه يرخص لها بالخروج بشرط أن تبتغي بخروجها وجه الله والدار الآخرة، فمثل هذا يرخص لها: لا تمنع إماء الله مساجد الله. والحديث عام، ما عندنا تقييد بامرأة شابة ولا عجوز، لكن على ما تقدم في القول الأول، وهو إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم يأمن الرجل على زوجتي من الفتنة فيقول لا ممنوعة، أي نعم، أو امرأة غير عفيفة وربما يخشى ويخشى، وهذا الذي يخشى شيء متحقق، ما هو شيء شكوك وظنون. بعض الناس عندهم شك وعنده ظنون وعنده وساوس شيطانية يمكن ولعل، وكل هذا لا أصل له، فمثل هذا يبعد نفسه من الشكوك، أي نعم. لكن إذا كانت مثلا على خير وعلى استقامة فمثل هذا يعني يؤذن لها، أي نعم، تخرج إلى المسجد وتصلي، ما هناك مانع، كما في الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهكذا أيضا الدروس. طيب قلنا بشرط أن تبتغي بخروجها وجه الله والدار الآخرة، إذا أمنت الفتنة ولم تخرج متزينة، أي نعم، وهذا الحمد لله في هذا المكان نحن كما تعلمون بارك الله فيكم أنه مكان مكان علم وتعليم وخير، لكن مثلا قد تخرج إلى بعض القرى، وقد ربما يكون في بعض القرى دروس، فما تخرج المرأة تتزين بكل ما تستطيع، أي نعم، من حلي وهكذا لباس وزينة وأمور، خرجت أين تريدين؟ قالت المسجد. ماذا تريدين؟ قال اطلب علم، أي نعم، ولم تخرج متزينة. جاء في حديث آخر: وليخرجن تفلات. إيش معنى تفلات؟ يعني أي على حسب حالهن في البيوت. قالوا تفلات أي منتنات غير متطيبات ولا متزينة، تخرج على حالتها بدون تزين. نعم، ولا متطيبة. جاء في حديث يعني ماذا، حديث أبي هريرة وهو بعضهم يحسنه، يعني أنه وجد امرأة ماشية إلى المسجد فقال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي فاغتسلي أغسل الجنابة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما امرأة خرجت متعطرة يشم منها الرائحة فهي زانية، أو بهذا المعنى. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم، ويعني في صحيح مسلم وفيه يعني أيما امرأة معنا مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، هكذا في الحديث. أي نعم، ولهذا ولا متطيبة، ويكره لزوجها أن يمنعها إذا كان يعلم من زوجته الخير والصلاح والعفة، ومع هذا كله فصلاتها في بيتها أفضل. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. أخرجه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح بشواهد وانظر الإرواء. فعلى هذا المرأة صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا أرادت أن تصلي في المسجد وتعلم من زوجتك الخير والعفة والصلاح فلا تمنعها، كما جاء في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. وحديث أيضا بعضهم يحسنه، يحسنه جاء من حديث أبي موسى وجاء من حديث أبي هريرة. طيب، مسألة أخرى، حكم صلاة النساء في جماعة بينهن. هذه المسألة مثلا نساء في البيت 5، 4، 3، 2، هل لهن أن يصلين جماعة في البيت ويكتب لهن الخير والجماعة؟ يعني ما ذهبنا إلى المسجد لكنهن في البيت، هل لهن أن يقمن الجماعة ويصلين مثلا جماعة، تأتي امرأة وتأمهن تصلي بهن؟ القول الأول يستحب، وهو قول جمهور أهل العلم. حجة هذا القول حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع، وقد اضطرب فيه انظر لذلك تحقيق مسند أحمد على أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في الإرواء. وكذلك احتجوا بأثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء تقوم معهن في الصف، ومثل عن أم سلمة، وكلاهما حسن، وقد خرجتهما في الجامع لأحكام العيدين برقم. القول الأول أنه يستحب. طيب، القول الثاني لا تأم المرأة أحدا في فرض ولا نفل، وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك. قال مالك لا ينبغي للمرأة أن تأم أحدا لأنه يكره لها الأذان، يكره لها الأذان، يعني ما يؤذن للنساء أذان من أجل أن يقبل النساء، فهذا يكره في حقهن بل يحرم. هذا في البيوت إذا حضر لا يصلي. طيب، لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء الجماعة فيكره لها ما يراد الأذان له، وقال أصحاب الرأي يكره ويجيئهن. القول الثالث تأمهن في النفل دون الفرض، يعني في النافلة جائز في الفرض لا، وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة، واستدلوا بحديث أم ورقة رضي الله عنها. قلنا الراجح هو القول الأول، وأنه لا بأس أن يجتمعن في البيت ويصلين جماعة لما تقدم من الأدلة، ولكن لا يتخذ هذا عادة ويستمر عليها لأنه لم يعهد هذا عن السلف والله أعلم. إذا فعلنا هذا نادرا، قامت امرأة وصلت بمن معها في البيت 3 نساء 4 نساء، قالت ما رأيكن نصلي جماعة؟ قالت لا بأس، قامت واحدة وصلت بهن، هل هذا يعني جائز؟ جائز، لكن ما يكون هذا ديد يعني عادة مستمرة، بحيث أنه إيه قال والله النساء يصلين جماعة كلما جاءوا يصلين جماعة مثل هذا لا. لكن إن فعل هذا نادرا، قد ثبت عن أم سلمة أنها أمت النساء وقامت وسطهن، وثبت عن عائشة أنها أيضا أمت النساء وقامت في وسطهن. هذا سيأتي في باب الأذان إن شاء الله كلام عن النساء، والحاصل أنه يعني هو ذكر، إن فعلت لا بس تؤذن بل وتقيم. طيب بقي هذه المسألة نجل ننتهي نبقى في حديث آخر. طيب مسألة أخرى، إذا صلت المرأة بالنساء فأين تقوم؟ إذا صلت المرأة بالنساء أين تقوم؟ يعني معنى هذه المسألة، هل تقوم كما يقوم الإمام صف وحده، أم تقوم المرأة يعني في وسط الصف، تكون مثلا خمس نساء، الإمام تقوم في وسط هذا الصف. هذه المسألة جاء عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن، أي في وسط الصف. وكذا جاء عن عائشة رضي الله عنهما عنها وكلاهما حسن كما تقدم. قال ابن قدامة رحمه الله، إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت وسطهن، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تأمهن. طيب هذا يعني أنها تقوم في وسط ماذا؟ النساء. قلت ما نقله من عدم الخلاف قد خالف ابن حزم، فقال ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا. ابن حزم يقول ماذا؟ يقول المرأة كالرجل، أن تكون في وسط في ماذا؟ في صف وحده، أي نعم، والنساء المؤتمات كنا بعدها. هذا قول ابن حزم. قلنا والأقرب هو قول الجمهور استئناسا بأثر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فإن تقدمت يعني المرأة كما قال ابن حزم فلا ينكر عليها لعدم وجود ما يمنع، والله أعلم. فحاصل هذه المسألة أن المرأة إذا أرادت أن تؤم النساء مثلا أين تقوم؟ تقوم في وسطهن، لا أنه ثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استئناسا بأثر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. طيب فإن تقدمت وكانت في صف وحده والنساء وراءها أيضا لا ينكر عليها. لماذا لا ينكر عليها؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك دليل، وعلى هذا فيكون على ما تقدم، والله أعلم. إلى هنا.